أحد القولين في المذهب يقول إن العظم طاهر، عظم الميتة طاهر، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، ما يحله الدم، وهو أي العظم ما له حركة إلا بغيره، العظم لا يتحرك إلا بغيره، فليس كبقية الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه. ويقول إن المدار في التطهير والتنجيس على الدم، ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر، يكون طاهرا. ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة، لأنه يفرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة، بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسا تبعا لغيره. وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه، هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم، لأن بعض العظام تحس بأن فيه دما، أحيانا يكون العظم أحمر، فهذه ينظر فيها ويرجع فيها للطب. ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه غز، فهو أحوط وأولى. قال المؤلف: ما أبين من حي فهو كميتته، شرحناه هذا. طيب، ما أبين من حي فهو كميتته، وناقشنا فيها. طيب، الذي يقطع من الحي كميتته، أي كميتة ذلك الحي، فإن قطع من آدمي شولة فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، وإن قطع من بعير فهو نجس، لأن ميتة البعير نجسة، وإن قطع من سمك فهو طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة، وإن قطع من جراد فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة. كذا؟ طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألتين: المسألة الأولى الطريدة، والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك. المسك وفأرته، مسك وفأرة مسك، إيش هذا؟ يقولون إن المسك بعض دم الغزال، إن فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك، وأن هذه تركض حتى تفحم، ثم ينزل من عند سرتها دم، فإذا نزل هذا الدم يسرونه، يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهاية يسقط هذا، يسقط هذا الذي شدوا عليه. تصورتموه زين؟ ها؟ أو ما تصورتموه؟ بس الأخوان أظنهم ما تصوروا. فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يقولون إنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا منه المسك فإنهم يركضونه، خلونه يركض، يتعبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم. إذا أخذ مدة طبعا يطيح، يسقط، لأنه يبس ويسقط. إذا سقط وجد هذا مسكا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكا، من أطيب الرائح مسكا، من أطيب المسك رائحة، هنا من داخل الجلد. هذا الوعاء يسمى فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه. هذا انفصل من حي ولا لا؟ انفصل من حي ويكون طاهرا لإجماع العلماء على طهارته أو قول أكثر العلماء. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك فأرة، مع أنه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسة، لكن هذا مستثنى. الثانية، المسألة الثانية ما يستثنى من هذا العموم: الطريدة. الطريدة بمعنى المطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، نعم، ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص رأسه، وهذا يقص بطنه حتى يموت. هذه تسمى الطريدة بمعنى مطرودة، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها. تجب لكم صيد، الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال. هذه هي نفس الشيء، إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت. قال الإمام أحمد: فإن بقيت، يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما أدركناها، فإن رجلها حينئذ تكون حراما ونجسة، لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا، فتكون حراما، تكون حراما. طيب، إذن القاعدة: ما أبين من حين فوق ميتته، وش تستثنى منها؟ مسألتان: الأولى الطريدة، والثاني المسك وفأرة المسك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس. هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، فهو في اللغة من النجو وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل، إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر، على بأن الاستجمار لا يطهر، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فهمتم؟ إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والصواب أن نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. نعم. طيب، اعلم أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة، أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. نعم. الطعام الذي نأكله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فهذه نعمة عظيمة من الله، هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل، ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده، ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. هذا اللي يدرك، كيف هذا الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناوله، إذا قدم بين يديك نعم عند تناوله، كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور. وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما ينزل تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد تعبا. الآن لو يقف هنا على يدك بعوضة أحسست برجليها، قول تحس بها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به. نعم، نعم من الله عز وجل، لأن داخل الجوف ما فيه إحساس، يمر به بدون إحساس. ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها الثفل، وقنوات يذهب معها الماء. ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، وأين توصله؟ توصله إلى القلب، ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيا، وهكذا دواليك. كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، وإلا فكل القلب يقول هكذا نبضات، كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ثم مع هذا أيضا من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، كل عضو له مجاري خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسرى، تختلف، وكذلك بالنسبة للرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضا، فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن يكون لهذا اليد مجاري معينة وهذه اليد مجاري معينة ما خلق الله هكذا. المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة. ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترن بهذا الطعام، تسمي عند الأكل وتحمد إذا فرغت. وش الجزاء؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة هذه، رضا الله هو غاية كل إنسان، من يحصل رضا الله عز وجل، ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنه، وهو الذي تفضل بها أولا. هذه النعمة أكبر من نعمة البدن. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب، فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه. أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم. نعم، لأجل نصل إلى رضاه. وهذه نعمة عظيمة يا أخوان، نعمة ما يدركها إلا الإنسان اللي عند التأمل. نعم، ثم أيضا عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية وشرعية دينية. النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج، وش المآل؟ الموت المحقق، لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها، لو أنها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق. وكذلك البول. إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره، ثم نعمة كبرى والحمد لله، الله نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت. من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك؟ ومتى ما شئت قد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها، يعني ما هي مثلا إجبارية، وقد تحبسها وهي مملوءة ولكنك تستطيع أن تتحمل. هذه من نعمة الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس، نسأل الله السلامة، يعرف كيف قدر هذه النعمة. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر، فهذه نعم عظيمة. ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة. عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله. تأمل كيف نعم الله عليك، سابقة شاملة واسعة دينية ودنيوية. وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. شف بين حال الإنسان وحال الرب عز وجل. حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. أما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من رب العظيم والرحمة. نعم، نرجع الآن إلى كلام المؤلف. وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعم الكبيرة. يقول المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال المؤلف: يستحب. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاستحباب مرادف للمسنون، أو هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. فاهمين هذا؟ مفهوم؟ يعني هل إذا قلت يستحب مرادف لقول يسن، أو لا أقول يسن إلا فيما ثبت بدليل، وأما ما ثبت بتعليل فأقول فيه يستحب، فيه خلاف بين الأصوليين. فقال بعضهم إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول فيه يسن، يعني إذا قلت يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل. أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل إنه يستحب، يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثرهم يقولون إنه لا فرق بين يستحب وبين يسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب. القول الأول لا شك أنه أقرب إلى الضبط، بأنك لا تعبر عن شيء لم يثبت بدليل لا تعبر عنه بيسن، لكن قل نستحب له ذلك، نرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. أما ما ذكر المؤلف هنا قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا سنة، سنة. أما قول بسم الله فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله، ستر بين الجن والعورات. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فائدة البسملة عرفناها ما هي؟ ستر، ستر العورة عن الجن. فائدة هذه الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، خبث السكون والخبائث، الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة، يعني النفوس ذوات الشر، وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث، لأن رواية الخبث، الخبث جمع خبيث والمراد به دخان الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد به إناث الشياطين، هذا على رواية الضم. أما على رواية التسكين فالخبث إيش؟ الشر، والخبائث النفوس الشريرة. أيهما أعم؟ الثاني أعم، الثاني أعم، الخبث والخبائث. ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي إنه أكثر روايات الشيوخ الخبث والخبائث. الحكمة من الاستعادة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ أحب مكان إليها المكان الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا لما كانت مأوى الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريرة. نعم. استحباب حكم شرعي. إيه نعم. الاستحباب حكم شرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين السنة. التعليل بالقياس. تعليل أو التعليل هو حكم بالقياس. والقياس من الأدلة الشرعية. لكنه ليس كثابت بنص. إذ أن النص لا مجال للمناقشة فيه، لكن الاجتهاد فيه مناقشة. وهل هذا يمكن يكون حتى في العبادات ولا نقول العبادات التقليدية؟ لا، العبادات المشروعة، يعني أني بشرع عبادة من أصلها ما يمكن، لكن قد أقيس عبادة على عبادة وأرى أنه لا فرق بينها وبين هذه. يقول نعم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء. هل عندي هنا قبل ولا بعد؟ قبل. لكن عندما تريد أن تدخل. طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في الخلاء، ما في مكان معد، فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس. قد يكون في البر، إذا أراد أن يجلس يقول هالكلام. طيب والخلاء أصله المكان الخالي، المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة، لأن هذا المكان لا يكون جامعا بين اثنين، ما يجلس فيه إلا الواحد. نعم. وقول المؤلف أن يقول بلسانه ولا بقلبه؟ بلسانه. فالإشارة لا تكفي، اللهم إلا من أخرس، فيمكن أن تكفي الإشارة مع نية القلب. وقول أعوذ بالله، ما معنى أعوذ؟ أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والشيطان تقدم من الخبث والخبائث. قال وعند الخروج منه، يعني يسن أن يقول عند الخروج منه. والعندية هنا قبلية ولا بعدية؟ بعدية. عند الخروج منه غفرانك، غفرانك. غفران هذه مصدر، غفر يغفر، غفرا مش بعد، وغفرانا شكر يشكر شكرا وشكران. نعم. إذن غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف، تقديره أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية، وليس سترا فقط بل ستر ووقاية، فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها. وقوله غفرانك مناسبة ذكره هنا، قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى، فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب. وهذا معنى مناسب، هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، في مكان الخلاء انحبس عن الذكر، فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله، لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، هذا الأخير فيه نظر، لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم، بل عرض نفسه للمثوبة. ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبدا، ما حد قاله ولا جاءت به السنة. فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلى مما يؤذيه حسا، أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعا أو معنى. نعم. ممكن أيضا نقول بأنه أن هذه نعمة من الله عز وجل أن نتخلص من هذا الأذى، فأنه يستغفر الله على عدم قيام الشكر هذه النعمة. لا، النعمة تحتاج إلى الشكر، وإلا لقلنا كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله. ما نقول هكذا، نقول اشكر الله. بقي أن نقول هذا الحديث صحيح غفرانك، وأما الحمد لله الذي أذهب عنا دواء عافاني ففيه ضعف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الحمد لله عز وجل على هذه النعم، أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي وعافاه منين؟ عافاه من آثاره لو بقي، فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة. يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، يعني يسن أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى إذا خرج. هذا نقول فيه يستحب ولا يسن على القول بالفرق بينهم؟ في حديث، في دليل؟ لا، هو ما هو الدليل؟ لا، إن قلنا يجب التيام قلنا قدم اليمنى، لكن نعم لا، في هذه قياسية، هذه مسألة قياسية. يقولون إن اليمنى تقدم للمسجد كما جاء في السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. كذلك في النعل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، بل في الصحيحين، أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى أولا عند اللبس وباليسرى عند الخلع، فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى، فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دل في عليه السنة مثل في النعل، قالوا فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء. الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى، فناسب أنه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه الذنب. نعم، مبتدأ درس اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل اليسرى، يعني يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجل اليسرى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على رجل اليسرى وينصبوا اليمنى، وينصب اليمنى، هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا بعلة، عللوا بعلة، قالوا إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد، رحمك الله، أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، وعللوا وله علة ثانية، وهو أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين، من باب إكرام اليمين. فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبا فهو يكون من باب مراعاة الصحة. وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة، فيه نوع مشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى، لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحن، نعم، أو ضعيف الجسم، أو كبير السن، يعني يتعب في اعتمادها اليسرى ويتعب أيضا في نصب اليمنى. ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كلتيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب إذا كان الأخ رشاد عنده علم في هذا. يعني ما في طيب اعتماد على اليسرى وبعده في فضاء. بعده الضمير يعود على من؟ على قاضي الحاجة. في فضاء أي في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو أكمات أو جبال، يبعد في الفضاء إلى أي مدى؟ حتى يستتر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، هذا هو الدليل. وأيضا فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، والمراد بقوله بعده الفضاء حتى لا يرى جسمه. وأما قول المؤلف واستتاره، فاستتاره هذه معطوفة على يستحب، والمراد استتار بدنه كله. وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، يجب أن يستتر بالنسبة لعورته، وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة. نعم نعم لا على على نائب الفاعل في في السحب قوي. نعم الذين يلتفون الى الحديث يشمل البول والغائط. يشمل البول والغائط. لا البول ثبت انه قضى حاجته على الزباله في حديث حذيفه وهو يرى وهو الى جنب عقبيه، لكن لعل هذا لحاجه. نعم يقول واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. ارتياد بمعنى طلب، لبوله يعني دون غائطه مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا، فهو مثلث الراء. والرخو معناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه، هذا الرخو. لماذا يستحب؟ لأنه أسلم من الرشاش، ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره. فكلما اختار لمكانه لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع؟ قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش. نعم وهذا صحيح، كل هذا إبعادا عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، مسحه من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. يعني يستحب أيضا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات. لماذا؟ قال لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه. نعم بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. نعم وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يضر في مجاري البول، وربما إذا لا سيما إذا أضيف إليه النتر ربما يحدث الإدرار. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الذكر كالضر، إن حلبته در وإن تركته قر. وعلى هذا فلا يسن المسح، إنما إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر وينتهى الموضوع. ونتره ثلاثا، نتره ثلاثا وش معنى النتر؟ يعني أن الإنسان يعني يحرك ذكره من الداخل، مو بيده، يحرك ذكره من الداخل فينتره، لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يخرج. هذا التعليل. وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح: إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، ولكنه لا يصح. والتعليل هو ما ذكرت لكم من أجل أن يخرج ما تبقى من البول. ولكن هذا أيضا يقول شيخ الإسلام إن النتر بدعة وليس بالسنة، ولا ينبغي الإنسان أن ينتر ذكره. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض الناس أيضا، بعض أهل العلم قال ينبغي إذا انتهى من البول أن يتنحنح نعم، إذا كان فيه شيء يخرج نعم. وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل يطلع الباقي. وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة درجة ويجي من أعلاها بسرعة نعم، لأجل كل هذا لأجل يخرج. وبعضهم لكن عاد مهم من أقوال العلماء قال ينبغي أن يجعل له حبل يتعلق فيه نعم، ثم ينهز روحه كذا بالحبل. كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها. والحمد لله الدين يسر، الدين يسر. صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بأن يكون إذا لم يمشي خطوات ويتحرك، لو يتوضأ على طول خرج منه شيء بعد الوضوء. فهذا الرجل له حالة خاصة أو له حال خاصة. ممكن أن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي فلا حرج أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرا عاما لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال. ولكن بشرط أيضا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء، أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به. قال المؤلف رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. تحوله يعني انتقاله من موضعه أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي. لماذا؟ استنجي بالماء إن خاف تلوثا، يعني خاف أنه إذا استنجى في هذا المكان أنه يتلوث. بماذا يتلوث؟ بالنجاسة، مثل أن يخشى من أن يضرب الماء الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو على فخذه أو ما أشبه ذلك. فنقول هنا الأفضل أن تنتقب درءا لهذه المفسدة. وكما قلت قبل قليل إن مثل هذه الأمور قد تحدث الإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقل. أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي نعم، فإنه لا ينتقل، لا يسن أن ينتقل، بل يبقى ويستنجي في مكانه. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. واعتماده على ثوب فقط انتهينا منه. اعتماده على الجسد هذا قرآن كذا عندنا مكرر. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. يكره دخوله، الضمير في دخوله يعود على من؟ على قاضي الحاجة أو على الخلاء؟ يحتمل يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله للحاجة، أو دخول قاضي الحاجة الخلاء، ويكون المفعول هنا محذوف محذوفا، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله، اسم الله. نعم، لأنهم استدلوا بالحديث أنه منقوص فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذه مهم من الذكر المعروف، وإن كان محمد رسول الله أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين، لكن هو سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه، وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس: فمن صححه أو حسنه قال إن ذلك مكروه. وأما من قال إن الحديث لا صح فيقول إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء في ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل. وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره، لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف. استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة، قال: إلا المصحف فيحرم، المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء، لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا، لما في ذلك من نوع امتهان له. وقول المؤلف إلا لحاجة، هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله أولى، ومثل التابعية والجواب والخطوط أيضا هي مخباتة، هذه حاجة، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضة للنسيان. وإذا كان في محل مبارح عرضة لأن تطير مثلا، تطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق. فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها. وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا، لا سيما إذا كان فيه آيات، على أنه يبي إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى، فهذه حاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول. طيب، قلنا في المصحف إن بعضهم قال إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه، أو نقول لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة، لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه، إذا خاف أن يسرق. وظاهر كلامهم وإن كان الإنسان غنيا لو سرق مصحفه لوجد بدله. نعم، وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول، حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحد من الناس يثق به ويقول أمسكه حتى أخر. نعم. هل علم يصعفل القاتل؟ نعم. ما يكون هو لئلا يباشر النجاتي، إنه عندما يتوضأ بيده. لا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى. نعم. في اليمنى وفي اليسرى. اليمنى ما تباشر النجاتي. اليسرى تباشره. نعم. نعم. ما ندري. لو كان الحديث مقيد. نعم. إن إذا كان لابسه في اليسرى. نعم. كان صحيح يتجه ما قلت. ممكن أنه خلعه وأدخله بجيبه. الله أعلم. إذا كانت العلة هذه أيه؟ يكون أدخله في جيده. ممكن ممكن إذا كان العلة خوف النجاة يكون فهو إذا أدخله في جيبه زال زالت العلة. نعم. فتحنا سؤال شيء آخر، ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنا؟ هذا في امتحان له؟ الله ما طيب لو جعله خارج الباب عند الباب يسمع فقط. نعم قد يذكر الله قد يسبح. لا ما هو مسبح ولا شيء بيسمع بس. قد يحرجه هذا. هذا يسأل عنه بعض الناس يقول إن أحيانا يوافق نور على الدرب وودي يستمع إليه، ونور على الدرب يصير فيه آيات، يستدل العلماء في بآيات يقول أنا حط إلى حطيته عندي هم قال لقوله تعالى مثل كذا وكذا أصكوا ولا وش سووا وخلف الباب المشكلة خلف الباب هم من عاد القضاء راح يغني. نعم إذا في القرآن صحيح يمكن إذا في القرآن يجيب القرآن صحيح. نعم الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا، يعني الإنسان يستقبح أنه يخلي واحد عنده يستمع إلى القرآن وهو في بيت الخلاء. نعم ومن ناحية ثانية من ناحية النظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجة، لأن اللي يقرأ مو بوسط الراديو القارئ الآن، ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة. نعم إنما الذي أرى، ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي، أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثلا تسمع إليه صكة لا تخلي القرآن يسمع من هذا المكان. نعم أما إذا كان خارج الباب فلا بأس، وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة. نعم والله ما شاء الله هذا الحرص الله يخلف علينا. نعم نعم نعم حتى دنوه من الأرض رفع ثوبه، يعني فاضل الحاج يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا على وجهين، أحدهما أن يكون حوله من ينظره فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والتحريم. الجواز والكراهة والتحريم. والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟ تكشف عورة بلا حاجة، الحاجة إنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك. نعم ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، فلهذا يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وقول المؤلف ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، إذا كان يريد أن يبول وهو قائم هذا يرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول إن القائم نعم دان من من من من قضاء الحاجة، لأنه سيقضيها وهو قائم، والبول قائما جائز لا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر، أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، قال أهل العلم فعل ذلك للجواز، وقال بعض علماء وقال علماء آخرون فعل ذلك للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامه، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه أن ذلك كان لأثر في مأبضه فإنه ضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف، ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون ليعمل للحاجة. هنا بالنسبة لك الذي يرفع ثوبه وهو قائم نعم الناس ينظرون إليه، نعم ذكرت الحديث كان ينظر الرجل إلى عورة الرجل، نعم وهذا الحكم في الناظر. هنا الحكم في الناظر صحيح، إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، لولا أن هذا وجه الدلالة، لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، ولهذا يجوز مثلا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه. كان قوله من أبواب الثلاثة لو كشف العورة إذا كان خائف، نعم والجواز. الكراهة والتحريم والجواز، الظاهر أنه الكراهة أقرب، أن الكراهة أقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابه إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عار، والوضوء هنا سنة وليس بواجب، ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف العورة لقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلع. وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للغسال صار كشفه للوضوء تبعا، وهذه المسألة إن شاء الله تأتينا في العورة، ما حرتها هنا تحريرا بالغا، تأتينا إن شاء الله في العورة. نعم نعم. السباطة الزبالة كناسة، يعني هي في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنس، يعني ويكره أيضا كلامه فيه، يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره. نعم، وما هو الدليل على الكراهة؟ استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ما رد عليه السلام، قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب. لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضى التحريم، أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر استدلاله مقتضى التحريم. نعم، وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد البغض، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. إنما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعتم. لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا، وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما، لكن أجاب العلماء عن ذلك، أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، حطوا بالك، هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه، فالرسول علم بأنه سيرد عليه، وغاية ما فيه أنه أجل الرد لأنه ليس على طهر. أما الوجه الأول فضعيف قولهم، لأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حال لا تستحق الرد. وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا، وردنا به أنه أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم نعم، كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به، فظل يستنجي به ولا يقدر يقوم الآن، استنجي ما يقدر يقوم الإنسان، وصوت إلى أحد أعطني ماء، نعم، فهذا حاجة ولا بأس به. نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان، قال فإن الله يمقت على ذلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول، والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الخص على الأخص. فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصار يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان على الخلاء. نعم، ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها، أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم. وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي. والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو للتحريم، هذا المعروف عندهم. نعم، لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، نعم، وقال فلان ما أشبه ذلك. نعم، ومبتدا درس الليلة. وبوله في شق ونحوه، يعني يكره بوله في شق ونحو. الشق هو الفتح، فتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشق. وقوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة. فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء. فيكره الإنسان أن يبول في الشق، السرب والجحر وما أشبه ذلك. وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعان وجاءها المطر، فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر. فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره. ومع هذا نقول إنه يكره، فإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا؟ بالحاجة. لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء، مثلا إذا كنت في روضة قيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك، لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق. المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. فهذا هو الدليل إن رسول نهى أن يبالى في الجحر. وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك، وربما تقوم بسرعة نعم فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عباد رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة، لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل. ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج عليه، لا حرج عليه نعم. وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. مس فرجه بيمينه، أي الفرجين؟ نقول كلاهما، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبر، كلاهما فرج، فرج منفتح يخرج منه الأذى. فيكره أن يمس فرجه بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الدليل، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن تأملوا معي، الحديث يقول وهو يبول، والجملة هنا حال من فاعل يمسن، يعني في حال البول، إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟ نشوف القيد هذا اختلف به أهل العلم، هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك، حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى، بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى. كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى. والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان، وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش؟ أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث، وفي غير حال البول محل احتمال. والحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وأما قوله استجمد اليسرى، أقول استجمد اليسرى، طيب دقيقة، واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين، فما هو التعليل؟ التعليل إكراما لليمين، إكراما لليمين، لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها. قال واستنجاؤه واستجماره بها، نعم. أين؟ الظاهر أن فيها خلاف قليل، أكثر العلماء على أنه الكراهة، أكثر العلماء أنه الكراهة، والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها، وش الدليل؟ حديث أبي قتادة نفسه حين قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، نعم. والجملة الثالثة في الحديث ولا يتنفس في الإناء، فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليسار. ما الفرق بين الاستنجاء باليمين؟ باليمين، نعم باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه، فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فما الحكم؟ تزول الكراهة كذا. طيب أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى. قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا، حجر صغير، قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، يمسح بالشمال إلى هذا الحد. كل هذا من أجل أن لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقول مثل هذا للكراهة، هذا للتحريم، مدام الرسول نهى عنه ترك. صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خلفت، بعضها ما تأثم، لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول، قال السائل طيب هل هو للتحريم، ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله، وتقول هل هذا للتحريم، وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه، لأن هذا هو تمام الانقياد. نعم. إيه لا هو أهون. إيه لكن المسح باليسار فهو هذه، لكن اليمنى بس ثابتة غاية ما هنالك أنه مسك الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب، بل إنما أمر القضيب عليه. يضعه إيش؟ لا هو أصلا ما مس الذكر لما أمسك الحجر الصغير، ما مس الذكر إطلاقا، ما في مس الذكر، الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته. أقول في خطورة من البول يعني. لا هو على كل حال هذه ما في خطورة الحقيقة، البول انتهى انقطع وقف. ثم قال واستقبال النيرين، هذه استقبال معطوفة على إيش؟ على يكره؟ لا لا سبحان الله، على دخول، على دخوله، يكره دخوله بشيء في الإكراه ثم عطف، لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة. أولا إذا قل قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، من وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد، على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع، ما هي أصول، ولو بغير الواضح كل شيء. قال واستقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر. يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل، لا دليل. التعليل، لما فيهما من نور الله. هذا التعليل، لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما. والحقيقة أن ما فيهما من النور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية، بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها نور ينعكس. نعم. فإذا قلنا بهذا، قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى من النجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدروها، ولكن شرقوا أو غرقوا. ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا

يعني حفصة أخت الرسول أخت ابن عمر. ما يزنكم بالبيت؟ لا هو ظاهر هذا ظاهر الحال. صحيح ما يزن لكن هذا ظاهر الحال لأن البيت حفصة بيت أختي. شف. نعم. نعم. نعم. إيه لكن. لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح. الحديث أبي أيوب. أيوب الصحيحين. ولا يمكن أن يعارضه هذا. ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائم. ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ. فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون. كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن أن يزول. هذا وجه بعض هذا المثل. نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار والبنيان مهم مثل الفضاء. هذا اللي يخففه. شيخ. نعم نعم ونحرف عنها ونستغفر الله. نعم. لا يدل على أنه إذن إلا إحنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي بالتحريف لأنه لسه فرع إلا